ليس خارجا عن هذه المجموعة، ولكن لم يتعين الشخص الذي باشر القتل فيكون هو المطالب بالحق. وأورد أبو داود حديث ابن عباس ذكره أولا مرسلا ثم ذكره متصلا، فقال من قتل في عمية في رمية يكون بينهم بحجاب، قتل في عمية في رمية يعني ترامي، يعني يرمي بعضهم بعضا يعني بالحجارة أو بالأسواق أو بالخشب أو ما إلى ذلك، فمات بينهم شخص ولم يعرف من قتله. فمن العلماء من قال إنه يكون على عاقلة المقابلين للذين قتل منهم، يعني إذا كان التخاصم بين مجموعتهم والقتيل وجد في مجموعة، فإذا المجموعة الثانية التي لم يقتل منها أحد هي التي يعني يكون تكون الدية، يعني أنه يكون فيه دية لأن لا يعلم القاتل، ولكنه إذا علم أو حصل قسامة على شخص بعينه وعلى شخص معين فعند ذلك تكون قسامة، يعني يكون الحلف وبعد ذلك تكون قسامة. وأما إذا لم يتهم شخص معين ولم يحلف عليه فإنه يكون أمره مشتبها وتكون الدية على عاقلة العاقلة من الجماعة الذين لم يقتل فيهم أو لم يقتل منهم القتيل، فيدفعونها لأولياء ذلك القتيل. ومن العلماء من قال إنه يكون على العاقلة من الجهتين، لأنه ما يدرى، قد يكون أنه قتله أصحابه وأن القتل يكون من أصحابه، وأن يحصل خطأ أنه يقتل لأن القتل هو كما هو علوم خطأ. فمن العلماء قال إنه يكون على المجموعتين، على يعني العاقلة من هؤلاء وهؤلاء. ومنهم من قال إنه يكون على القبيلة، على القبيلة التي لم يقتل منها أحد، أو أنه يكون على القبيلتين. ومن المعلوم أنه قد يكون الإنسان يقتله أصحابه خطأ، مثل ما حصل لجمال مولى ولد حذيفة، فإنه قتل في غزوة أحد والذين قتله أصحابه قتله خطأ، لم يقتل من المشركين، لم يقتل من المشركين وإنما كان قتله من المسلمين، قتل بينهم خطأ. فقد يكون التقابل بين جهتين، ولكن لا يلزم أن يكون القتل من الجهات المقابلة، ولكنه في الغالب يكون منها، لأنهم هم الذين يقابلون بالضرب ويقابلون يحاولون التمكن والإصابة للجهة المقابلة، فالغالب أنه يكون، ولكنه قد يكون أنه من أصحابه كما حصل لليمان والد حذيفة رضي الله تعالى عنهما الذي استشهد يوم أحد، فإنهم قالوا أن الذين قتلوه أصحابه لأنه حصل خطأ أنه قتل بين المسلمين والذي وقتله كان من المسلمين وليس من الكفار. ومن قتل يعني عمدا، إيش قال ومن قتل؟ من قتل في عمية في رمية كيكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ. فهو خطأ يعني ليس بعمد، لأنه لم يعرف الشخص الذي قتله، لم يعرف الشخص الذي قتله، وقد يكون من الجهة المخالفة، وقد يكون حصل خطأ من قومه أنفسهم، فإذا يكون ذلك خطأ. ولكنه إذا حصل قسامة وحصلت التهمة على شخص واحد وحصلت القسامة فإنه يدفع ذلك الشخص المتهم للحالفين الذين هم أولياء القتيل، ولكن حيث لم يعلم فإنه يكون خطأ وتتحمل ديته الجهة المقابلة للجماعة الذين فيهم الشخص القتيل. فعقله عقل خطأ، فعقله عقل خطأ يعني دية، يعني يعقل عقل خطأ يعني دية خطأ. ومن قتل عمدا فهو قود، ومن قتل عمدا فهو قود، إذا كان حصل أنه قتل عمدا وعرف قاتله فإنه يكون قودا، يعني يقاد منه القاتل إلا أن يعفو أولياء القتيل، إما عفوا نهائيا ليس معه دية أو يتحول إلى أخذ الدية. ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه. من حال دونه يعني دون هذا القاتل ليقتل من أجل أن يقتص منه فعليه لعنة الله وغضبه، يعني فيكون يعني من جملة من يدخل تحت ومن آوى محدثا بأن يكون شخصا يعني مستحق للقتل ثم يحمى من القتل ويحال بينه وبين القتل، لأنه يكون بذلك يعني حال بين شخص استحق عقوبة فلم يمكن من أن تقام عليه تلك العقوبة، فعليه لعنة الله وغضبه، أي الذي يحول بين ذلك الجاني المستحق للقتل قصاصا وحال بين أولياء القتيل أو يعني أخفاه ولم يظهره ولم يمكن من قتله قصاصا، فإنه يكون عليه لعنة الله والملائكة، فعليه لعنة الله وغضبه. نعم. لا يقبل منه صرف ولا عدل. لا يقبل منه صرف ولا عدل. قيل أن المقصود بالصرف هو الفريضة والعدل النافلة، وقيل إن المقصود بالفرض التوبة والعدل الفدية. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد عن حماد. نعم. هو بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم. أبو داود النسائي. وأبو داود النسائي. عن حماد. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاوى حدثنا ابن السرح. حاوى حدثنا ابن السرح وأحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرج حديثه مسلم، أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وهذا حديثه عن عمرو. قال وهذا حديثه أي حديث سفيان عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال من قتل؟ وقال ابن عبيد قال رسول الله. قال من قتل، يعني هذا الذي من طريق سفيان، قال من قتل ولم يذكر رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يعني يكون كأنه من قول طاووس لأنه ما رفعه، ولكن ما جاء في آخره وعليه لعنة الله وغضبه هذا لا يقوله أحد إلا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني يكون من قول صحابي يكون له حكم الرفع، وإلا فإنه منقطع، ولكن الحديث يعني جاء من طريق أخرى وفيها تعيين الصحابي ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الذي جاء مرسلا جاء متصلا فيه بيان الصحابي الذي روى عنه طاووس وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما في الطريق الأخيرة التي أوردها أبو داود بعد ذكر الحديث بإسناده ومتنه. قال حدثنا محمد بن أبي غالب. محمد بن أبي غالب هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن كثير. عن سليمان بن كثير هو ثقة أخرج له لا بأس به ولا بأس به أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الدية كم هي؟ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن راشد قال حاء وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، 30 بنت لبون، 30 حقة، و10 بني لبون ذكر. ثم ورد أبو داود باب الدية كم هي أي ما مقدارها، والمقصود بذلك دية النفس، لأنه سيذكر بعد ذلك بابا في دية الأعضاء. باب في دية الأعضاء، وهذا يتعلق بدية النفس يعني ما هي. والأحاديث الصحيحة جاءت بأنها 100، ولكن جاءت مختلفة في بيان مقادير تلك 100 وتوزيعها على الأسنان. ولهذا العلماء اختلفوا في بيان تلك المقادير تبعا لما جاء في تلك الأحاديث وما جاء عن الصحابة يعني في ذلك. وعلى هذا فكونها 100 هذا ثبت، وقد مر في القسامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ودى عبد الله بن سهل 100 من الإبل من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكونها 100 هذا لا خلاف فيه. ليس هناك أحد يقول أنها 80 أو 90 أو 110 أو 120، كل ما جاء في أنه 100، ولكن ما هي أسنان هذه 100؟ ما هي أسنان هذه 100؟ يعني هذا المقدار من 100 كيف يوزع على الأسنان؟ بنت مخاض، بنت لبون، جذعة، حقة، وهكذا. جاءت الأحاديث مختلفة في ذلك والأثار مختلفة في ذلك، ومن هنا اختلف العلماء في تعيين تلك المقادير من الأسنان مع اتفاق الجميع على التحديد 100 لا يزاد عنها ولا ينقص. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الخطأ، من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، من قتل خطأ فديته 100 من الإبل. ثم ذكر توزيع هذه 100 فقال 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 من بني مخاض من بني لبون و10 من بني لبون. يعني معنى ذلك أن الأسنان الثلاثة الأولى التي هي المخاض واللبون والحقة يكون منها 90 من كل صنف 30، وتكمل 100 بعشر من بني مخاض الذي هو الحد الأدنى أو السن الأدنى، وبنت مخاض هي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية. بنت مخاض أو ابن مخاض هو أو هي من أكمل التي أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية، وبنت لبون أو ابن لبون من أكملت التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. ثم ذلك الحقة وهي التي أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. ف30 من بنات مخاض و30 بنات لبون و30 حقة. ويقال لها بنت مخاض لأن يعني أمها يعني بعد ولادتها يعني صارت يعني حاملا، ويعني وبعد ذلك. وأما بنت لبون فلأن أمها صارت ذات لبن يعني بكونها ولدت. وأما حقة وهي كما كانت 3 سنوات دخلت في الرابعة لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن يطرقها الجمل، استحقت أن يحمل عليها وأن تستخدم وأن يركب عليها وأن يطرقها الجمل، لأنها وصلت إلى ذلك السن الذي استحقت به ذلك، وكونها أكملت الثالثة ودخلت الرابعة. و10 ذكور من بني مخاض لبون، من بني لبون نعم، 10 نعم، 10 ذكور من بني لبون يعني هو الذي وهو السن الثاني، وهو السن الثاني الذي هو بعد السن الأول الذي هو ابن مخاض. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن راشد، محمد بن راشد هو صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن، صدوق يهم أخرجه أصحاب السنن. قال حا وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء وهو صدوق خرج أبو داود النسائي، صدوق خرج أبو داود النسائي عن أبيه وهو ثقة خرج أبو داود النسائي، ثقة خرج أبو داود النسائي، عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، وسليمان بن موسى هو صدوق في حديثه بعض الدين. نعم. صدوق في حديث صدوق في حديث بعض الأولين أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. أخرجه مسلم في المقدمة. في المقدمة هو أصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه شعيب محمد صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل الصحابي ابن الصحابي وواحد العبادلة الأربعة من الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قول الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء. يعني الفقهاء الذين يعني عرفت أقوالهم يقول الخطابي أنه ما وجد أحدا يقول بهذا التقسيم الذي جاء في هذا الحديث ولعله يعني لم يصح عندهم أو لم يصح عند يعني أحد منهم وذلك لأن فيه يعني بعض هؤلاء المتكلم فيهم مثل صدوق يهم صدوق في حديثه بعض لين. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 800 دينار أو 8000 درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيما فقال ألا إن الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم أورد أبو داود إيش قال أن ديتها كانت قيمة الدية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم. كانت قيمة الدية يعني أن الأصل كانت الإبل وكانت قيمتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني 800 دينار يعني من الذهب و 8000 من الدراهم. ثم إنه في زمن عمر ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. ودية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين على النصف من دية المسلمين. نعم. فلما استخلف عمر قام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت. فلما استخلف عمر قام خطيبا وقال إن الإبل قد غلت وهي الأصل الذي يرجع إليه في التقدير لأنها 100 من الإبل. وقال إنها غلت وأن أسعارها زادت فزادها عن 800 دينار و8000 درهم زادها إلى 10000 دينار وإلى 12000 درهم وجعلها وقال إيش ومن البقر. قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الغنم 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وعلى أهل الحلل 200 حلة والحلة هي الثياب التي هي قيل إنها مكونة من إزار ورداء المجموع يقال له حلة وقيل هي برود من اليمن هي برود من اليمن ولكن مشهور أن الحلة هي إزار ورداء مكون من قطعتين ليس قطعة واحدة هذا مجموع يقال له حلة. نعم. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. وقال ترك دية أهل الذمة لم يرفعها يعني فصارت يعني رجعت إلى الثلث صارت في النهاية تعادل الثلث لأنها كانت 400 من 800 فصارت 400 من 12 فصارت الثلث. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم. يحيى بن حكيم ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن عبد الرحمن بن عثمان. عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف خرج أبو داود بن ماجه وهو ضعيف أخرجه أبو داود بن ماجه عن حسين المعلم حسين المعلم هو حسين بن ذكوان نعم المعلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم ضعفه الشيخ أي نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد بعده قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثل حديث موسى وقال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه ثم ذكر بعد ذلك حديثا مرسلا وعن عطاء الأول عن عطاء نعم عن عطاء يعني عن عطاء مرسلا والثاني عن جابر والثاني عن جابر وكل منهما فيه انقطاع يعني كل من الطريقين فيها انقطاع الأول مرسل يذكر فيه يعني من فوق عطاء بن أبي رباح وأما الثاني ففيه أيضا الانقطاع بين محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق وعطاء وعطاء نعم وش قال وهو مثل الذي قبله يعني لأنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من طريقين كل منهما فيه انقطاع نعم بس قال وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه نعم محمد وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد يعني إسحاق يعني شيئا ما ذكر وما عرف والأشياء التي تقدمت هي مماثلة لما جاء في خطبة عمر ايش لفظه الاول على الذهب الاول لعن عطاء لعن عطاء قضى في الدية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على اهل الابل 100 من الابل وعلى اهل البقر 200 بقرة وعلى اهل الشاة 2000 شاة وعلى اهل الحلل 200 حلة وعلى اهل القمح شيئا لم يحفظه محمد هذا مطابق لما جاء في حديث اثر عمر الذي تقدم نعم سيتقويان لا أقول هو ضعيف يعني بس كل منهم غير ثابت إخواني يذكرون الشيخ حسنة حسن إيش الأول ما أدري هو حسنة وأشار إلى الإرواء 2447 أثر عمر ها حسنة أثر عمر لا الأول هو اللي عن عمر هو الأول بس الأول إيش هو الأول يعني هو الآن الذي مر أولا نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كانت قيمة الدية على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 يعني دينار حسن هذا ولا حسن ذاك أقول حسن الأثر ولا حسن المرفوع المرفوع نعم ولا ما أدري ما أتذكر نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل أبو ذكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن حماد هو ابن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن محمد بن إسحاق عن محمد إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عطاء بن أبي رباح هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني سعيد بن يعقوب الطلقاني هو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي تميلة وهو يحيى بن واضح ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله هكذا قال ذكر ذكر عطاء قال ذكر عطاء نعم وهذا فيه تدريس وهو مدلس عطى ايش قال عن جابر بن عبد الله وهذا يكون مرفوع نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية الخطأ 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله. أعد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية الخطأ 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال قال صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة قال صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض, يعني معناها أنها خماس, يعني 100, يعني تجعل خماسا وكل خمس منها 20, ويكون الزائد بعد هذه الأصناف الأربعة يعني 20 من بني مخاض الذي هو الحد الأدنى. والحافظ في بلوغ المرام ذكر هذه الرواية عند أبي داود, وذكر رواية أخرى عند الدارقطني فقال 20 بني لبون بدل 20 بني مخاض, قال وإسنادها أقوى, يعني وإسناد الأول أقوى الذي هو الذي صدر به وهو ذكر بني لبون بدلا ذكر بني مخاض التي عند أبي داود, لأنه ذكر الذي عند الدارقطني وفيه أنه أن الخمس الخامس 20 بني لبون, ثم ذكر أيضا الذي عند أبي داود وأن الخمس الخامس 20 بني مخاض. نعم. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الواحد عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الحجاج بن أرطاط وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس شرح البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن زيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن خشف بن مالك الطائي وهو وثقه النسائي أخرج له أصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا يصح؟ الحديث ما عرفه الألباني, ولكن حافظ البلوغ يعني ذكره من طريقين, هذه الطريق والطريق الثانية, وقال إن تلك إسنادها أقوى, وابن قيم قواه يعني في حاشية السنن, يعني اللي هو حديث مسعود. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديته 12,000. ثم رد أبو داود حديث ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000, يعني من الدراهم 12,000 من الدراهم. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه صدوق أخرجه أبو داود عن زيد بن حباب وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ من حفظه نعم. أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عمرو بن دينار عن عكرمة مر ذكره وعكرمة هو عمر بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس. نعم, لأنه مرسل. مش الطريق؟ رواه ابن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار. نعم. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن النبي أنه مرسل لم يذكر ابن عباس. نعم. هل يرجح شيء من هذه التقادير؟ والله يعني العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال بهذا التقدير الذي ذكره أبو داود هنا عن عبد الله المسعود، والذي فيه ذكر الخمس الخامس أنه بني محاض، وفيهم من جعله أثلاثا يعني 30 و30 و40، وكلها يعني لا تخلو من مقال، ولكن بعضهم صحح يعني بعضها وأخذ به، ولم يصحح غيره فلم يأخذ به. هذا دية الخطأ. نعم، دية العمد وشبه الخطأ سيأتي له باب خاص. قال رحمه الله تعالى: باب في دية الخطأ شبه العمد. هذا خلص انتهى؟ ايه انتهى. وهذا يضعف الألباني هذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس، وقال يعني ان المرسل انه مقدم على المتصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في دية الخطأ شبه العمد. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال: حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. إلها هنا حفظته من مسدد، إلها هنا حفظته عن مسدد. ثم اتفق: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. وحديث مسدد أتم. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة لباب في دية الخطأ شبه العمد. القتل له أحوال ثلاثة، أحوال ثلاث، وهي العمد والخطأ وشبه العمد وشبه العمد والخطأ. والعمد هو أن يقصد الإنسان قتل غيره بوسيلة تقتل أو بأداة تقتل، كالسكين أو كالبندقية أو السيف أو ما إلى ذلك من الشيء الذي له حد. وشبه الخطأ أو شبه العمد هو الذي يقتله بآلة لا تقتل غالبا، ولكنه تعمد يعني ضربه به، ولكنه لا يقتل غالبا، ولكن حصل به القتل، ويكون شبه عمد وليس بعمد، ولا يحصل به قصاص، وإنما يكون فيه الدية، ولكنها دية مغلظة. والخطأ هو الذي ما كان الإنسان أراد قتله، وإنما رمى يعني مثلا غزالا أو رمى طيرا فأخطأ وصار إلى إنسان وقتل إنسان بسبب ذلك، لأنه حصل ما كان مقصودا، لأن العمد وشبه العمد مقصود، إلا أن ذاك بآلة تقتل وهذا بآلة لا تقتل، ولكنه حصل بها القتل فصار شبه عمد. وأما هذا خطأ، لأنه ما كان يريد القتل أبدا، وما كان يعني وإنما أراد أن يقتل شيئا فيصيد شيئا فذهب منه من أمثلته، أراد أن يصيد شيئا فأخطأ ذلك الذي أصابه أراده وأصاب إنسانا ومات، فإنه يكون خطأ. أورد أبو داود تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكبر ثلاثا، ما في ذكر الفتح إلا خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا، يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا، يعني قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني قال في خطبته: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وهذا قاله يعني في مكة، وقد حصل ذلك النصر المبين، لرسوله صلى الله عليه وسلم وهزم أعداءه ونصره عليهم وفتح الله عليه مكة، فخطب هذه الخطبة وقال فيها يعني هذا التكبير وهذا الثناء على الله عز وجل. ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، يعني أن يعني ما حصل من أمور بين الناس في الجاهلية ثم أسلموا فإنها مهدرة ومطرحة، وكذلك يعني المأثرة التي يعني لها مكانة أو لها منزلة أو ذات شأن ويعني تدعى فإنها يعني ملغاة ومتروكة، إلا ما كان من السقاية والحجابة، فإنها كانت في السقاية كانت في بني هاشم والحجابة كانت في بني عبد الدار، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه المآثر أو هاتين المآثرتين في هاتين الجهتين، فصارت الحجابة كما كانت في الجاهلية بقيت في الإسلام في بني عبد الدار، والسقاية كانت في بني هاشم في الجاهلية فبقيت فيهم وكانت في العباس وبن العباس. إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، يعني هذا مستثنى والباقي فإنه لا يعول على ما كان في الجاهلية، يعني أقر ما أقر وترك ما ترك، والذي أقره السقاية والحجابة، والذي تركه ما سوى ذلك. حجابة هي السدانة، حجابة هي السدانة، يعني كونهم سدنة البيت يعني المحافظ الذين معهم المفتاح والذين هم يحافظون عليه ومسؤولون عنه. نعم. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها. وهذا يعني فيه بيان شبه العمد، يعني بالسوط والعصا، وهي لا تقتل غالبا، يعني لكن قد يكون يعني شيء يقتل، مثل يكون خشبة كبيرة يعني فإن هذه تقتل في الغالب، ولكن العصا والسوط يعني هذه لا تقتل في الغالب، فإذا حصل بها قتل فإنه يكون شبه عمد، فيكون الدية مغلظة لأن القتل صار يعني حصل بإرادة، لأن الضرب والسبب حصل بإرادة ومقصود إرادة وقصد، وما كان مقصودا القتل ولكنه أدى إلى القتل، فتكون فيه الدية مغلظة، يعني حتى لا يقدم الناس على فعل شيء يتعمدونه وإن كان لا يحصل به القتل لئلا يؤدي إلى القتل، لئلا يؤدي إلى القتل، فصارت الدية مغلظة. فقال: 100 من الإبل منها 40 في بطونها، أولادها يعني حوامل، يعني 40 حوامل، يعني بخلاف دية الخطأ التي سبقها مرت فإنه ليس فيها هذه الزيادة وليس في هذا التغليظ لكون تلك تكون حوامل، لأنها 40 حوامل فتلد ويكون من 40 40. ثم لم يذكر بعد ذلك الشيء الذي تفصيل ما وراء ذلك الذي هو زايد على 40. قال: حدثنا سليمان بن حرب. وش بعده؟ هذا آخره؟ إيه. نعم، سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسدد المعنى قال: عن حماد عن خالد. حماد هو بن زيد هو ثقة، خالد هو الحذاء، خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن القاسم بن ربيعة. عن القاسم بن ربيعة وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن عقبة بن أوس. عن عقبة بن أوس ويقال يعقوب بن أوس وهو صدوق خير أبو داود النسائي بن ماجه. صدوق خير أبو داود النسائي بن ماجه. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي هذا دليل على أن القسمة ثلاثية، وأن بعض العلم يقول ما في إلا خطأ وعمد، ليس هناك إلا خطأ وعمد، ولكن هذا الحديث يدل على أن القسمة ثلاثية وليس ثنائية، بل هناك شبه عمد، بل هناك خطأ شبه عمد والدية فيه مغلظة. شبه العمد مغلظة مثل العمد. نعم، العمد الدية دية العمد وشبه العمد واحدة، ولكن العمد يعني كما هو معلوم لو لم يقبل لو أرادوا أن يتركوا القصاص ويأخذوا أكثر من ذلك المقدار فإن لهم ذلك، لأن يعني كما سبق أن مر بنا في قصة الليثيين الذين يعني شجع واحدة منهم عامل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم أرادوا القصاص فأراد افتداءه منهم فأعطاهم ثم أعطاهم ثم أعطاهم، وقد مر بنا الحديث في الأمس. قال فإن الدية يعني هذه إذا أرادوا أن يقفوا عندها، ولكن أرادوا أن يحصلوا أكثر من ذلك ولو أضعاف مضاعفة فإن لهم ذلك، لأنه فداء من القتل، لأن من حقهم القتل، فإذا أرادوا أن يفدوه بما شاءوا اللي هم أولياء القاتل يعني فلهم ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه، ثم أورد الحديث من طريق أخرى وقال بمعناه. موسى بن إسماعيل عن وهيب، وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن خالد هو الحذا مرة ذكره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وبمعنى ما تقدم، وفيه بيان أن الخطبة كانت على درجة البيت أو الكعبة، والمقصود بالبيت هو الكعبة، ولكنه شك من الراوي لأن الكعبة والبيت معناهما واحد، وكأنه على باب الكعبة وعلى درج. ومعلوم أن الكعبة كانت في زمانه يعني كانت على هذه الهيئة التي هي عليها الآن، يعني الباب يعني كان مرتفع وكأنه كان واقفا بالباب في عتبة الباب. نعم. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث، مسدد مرة ذكره، عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن علي بن زيد بن شدعان وهو ضعيف، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن، عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر، عن القاسم بن ربيعة مرة ذكره، عن ابن عمر وهو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عيينة مرة ذكره عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر، عن ابن عمر. نعم. ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مثل حديث خالد. وهنا يعني ذكر أنه عن عبد الله بن عمرو الذي هو من طريق أيوب السختياني، أيوب السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد مرة ذكره، عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو. يعقوب السدوسي هو الذي مرة ذكره، عقبة بن أوس. نعم. وقول زيد وأبي موسى رضي الله عنهما مثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث عمر رضي الله عنه. وقول زيد يعني زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس مثل إيش؟ مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ما أثر عنهم وما جاء عنهم أنه مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه. وحديث عمر رضي الله عنه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قضى عمر رضي الله عنه في شبه العمد 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة ما بين ثنية إلى بازل إلى بازل عامها. أعد المتن. قضى عمر رضي الله عنه في شبه العمد 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. ثم أورد أبو داود يعني هذا الحديث عن عمر. عن عمر قال قضى في شبه العمد. قال مرفوع لا موقوف على عمر. نعم. أثر عن عمر قال أن عمر قضى في شبه العمد 30 حقة حقة اللي هي أكملت الثالثة ودخلت الرابعة، و30 جذعة التي أكملت الرابعة ودخلت الخامسة، وأربعين خليفة. وأربعين خليفة يعني ثنية ما إلى بازل، يعني أنها بين هذا السن، يعني من ثنية إلى بازل، وهي أسنان يعني متعددة تبدأ بالثنية وتنتهي بالبازل، أنها من كذا إلى كذا. والخليفة يعني هي اللقحة التي في بطونها، يعني في بطنها، يعني في بطونها أولاد، في بطونها أولادها. ما بين ثنية إلى بازل عامها. نعم، إلى بازل عامها، يعني البازل هو من أعلى الأسنان التي سيأتي ذكرها، لأنها يعني الثنية ثم رباع ثم سديس أو سدس ثم بعد ذلك بازل ثم مخلف. نعم. قال حدثنا النفيلي. النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي، ثقة، خرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان عن ابن أبي نجيح. عن سفيان هو ابن عيينة، هو ابن أبي نجيح، هو عبد الله، عبد الله بن أبي نجيح، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر وهو منقطع، لأن لأن لأن مجاهد يعني ما أدرك عمر. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد. وبه لا قبل بعد. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص قال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد أثلاث: 33 حقة، و33 جذعة، و34 ثنية إلى بازل عامها، وكلها خليفة. 33 حقة، و33 جذعة، و34 ثنية إلى بازل عامها، كلها خليفة. نعم. ثم أورد الحديث عن علي. عن علي أثر ولا حديث؟ هذا كذلك موقوف على علي. ثم أورد أثران عن علي أنه قال في شبه العمد أثلاث. في شبه العمد أثلاث، يعني الديها ثلاث، يعني 33 جذعة، و33 حقة، و34 ثنية، يعني إلى بازل عامها. نعم. إلى بازل عامها، يعني في هذه الأسنان التي تبدأ بالثنية وتنتهي بالبازل. نعم. قال حدثنا هناد بن هناد. هناد بن السري أبو السري، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص. أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن ضمرة. عن عاصم بن ضمرة وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن. صدوق أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير، رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وبه عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله رضي الله عنه في شبه العمد 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنات لبون، و25 بنات مخاض. ثم ورد بنفس الإسناد، لأنه عن عاصم عن ابن مسعود أنه قال أنه جعلها أرباعا، يعني بعدد الأسنان مقسمة على الأسنان التي تخرج منها الصدقة، وهي المخاض واللبون والحقة والجذعة، يعني 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 بنات مخاض. بنات مخاض، و25 بنات مخاض، يعني هو بدأ بيش 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنات لبون، و25 بنات مخاض، يعني بدأ بالسنين الأعليين ثم رجع إلى السنين الأنزلين الأسفلين. وبه عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود. أبو إسحاق مر ذكره. علقمة هو النخعي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. والأسود ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره. صار هذه اجتهادات عمر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، عبد الله رضي الله عنه. نعم، ولهذا العلماء اختلفوا، منهم ما أخذ بهذا الذي جاء عن يعني عن علي، والذي هو كونها أرباع، ومنهم من أخذ بجعلها أثلاث، لكن ليس هذا الذي مر قريبا، اللي هي 33 33 و 34. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص. الحنابلة عندهم يعني هذا الاخير الذي جاء عن عن عن علي عن عن علي في شبه العمد, عن مسعود في شبه العمد, ويعني عندهم التخميس وال وال وال والخمس الخامس 20 بنات مخاض, يعني كما جاء عند ابي داود هنا. قد ذكرت ان الذي عند الحافظ بن حجر ذكر في بلوغ المرام ان عند الدارقطني ان بني بدل بني مخاض بني لبون, وقال ان اسنادها اقوى. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي الله عنه في الخطأ أرباع: 25 حقة, و25 جذعة, و25 بنات لبون, و25 بنات مخاض. نعم. بس هذا في الخطأ. قال علي في الخطأ أرباع. في الخطأ إيه أرباع. نعم. والأول وشو مثله؟ الأول الذي جاء عليه اللي راح في شبه العمد أثلاث. أثلاث؟ أي. وهذا اللي جاء عليه الآخر يعني. الخطأ أربعة. الحنابلة أخذوا في هذا في شبه العمد اللي هو ما هو الذي قلت إنه 25 25 25, والرابع يعني بنات مخاض. بنات مخاض. ذاك قول ابن مسعود. نعم قول مسعود. أي. هو الذي مر. هو المر. نعم. نعم وهذا اللي عند الحنابلة. نعم. وهنا جعل يعني عن علي أنه مثل شبه العمد الذي سبق أن مر. نعم. لكنه جعله في الخطأ. في الخطأ. عبد المسعود جعله في شبه العمد. نعم. وهو مثل شبه العمد عند المسعود. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق. نعم كلهم مر ذكرهم. سفيان الثوري. عن أبي الأحوص. نعم. سفيان بن سعيد الثوري. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه. كل هذه الآن الأسانيد ماشية. طبعا هي موقوفة, ولكنها يعني الذي مر عن مسعود وشو إسناده. وبه عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله. يعني مثل الذي قبله. الإسناد اللي قبله وشو اللي حال عليه. لا اللي قبله هناد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. نعم. وهنا هناد عن الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. زاد كلها يعني ظاهرها الاتصال. كان الشيخ ضعفها يا شيخ. لكنه هو من ناحية يعني كان يعني فيه انقطاع ولا شيء, لكن الرجال الذين مر ذكرهم يعني كلهم يعني محتجهم بهم. أبو إسحاق. أبو إسحاق سبيعي. نعم مدلس وروى بتبع العنعنة. إلا أن ابن القيم دافع عنه. نعم. نعم فيما يتعلق بحديث مسعود. نعم. مقبول كلامه. وأبو إسحاق وإن لم يسمع من علقمة فإمامته والله وجلالته. والله كلها أقول كلها يعني لا تخلو, ولهذا المسألة كلها ترجع إلى الاجتهادات. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في المغلظة 40 جذعة خليفة, و30 حقة, و30 بنات لبون, وفي الخطأ 30 حقة, و30 بنات لبون, و20 بنو لبون ذكور, و20 بنات مخاض. أعيد. عن عثمان و زيد بن ثابت. زيد بن ثابت في المغلظة 40 جذع خليفة. 40 جذع خليفة. وهذا مطابق لما مر في الحديث الأول الذي قال في بطونها أولادها 40 خليفة في بطونها أولادها. نعم. 40 في بطونها أولادها. نعم. و30 حقة و30 بنات لبون. و30 حقة و30 بنات لبون. 40 و30 و30 يعني فيكون يعني هذا يعني هذا مطابق لذاك الذي ذكر أوله ولم يذكر الباقي. هذا فيه هذا التفصيل الذي فيه 40 خليفة يعني في بطونها أولادها, ثم بعد ذلك 30 حقة و30 بنت لبون. وفي الخطأ هذا في شبه العمد. وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض. وفي الخطأ هذا تقسيم الرباعي، ثلاثون حقة وثلاثون بنت وثلاثون جدعة، ثلاثون بنات لبون وثلاثون ما في جدعة، ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون وعشرون بنات مخاض. وش الذي قال عن عثمان وزيد؟ في المغلظة أربعون جذعة خليفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون. وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض. يعني معناه أن ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون يعني بني لبون وعشرون بني مخاض، بنات مخاض، فيكون المجموع مئة. والتكرار إنما هو في بنات اللبون وبني اللبون، بنات اللبون وبني اللبون، وهذا هو الغالب يعني الذي كان يأتي في فيما يتعلق بالصدقة، أنه يعني يؤتى بابن لبون يعني بدل بنت المخاض، ذكر يؤتى بذكر بدل بنت المخاض. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد المثنى أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله وهو إيش؟ الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. محمد بن عبد الله الأنصاري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد، وهذا من كبار شيوخ البخاري الذي روى عنه الثلاثيات، الذي روى عنه الثلاثيات، من الذين روى عنهم الثلاثيات أبو عاصم ومكي بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله الأنصاري. نعم. عن سعيد عن قتادة، عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد ربه، عن عبد ربه ابن ابن ابن ابن سعيد أخو يحيى بن سعيد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عياض، عن أبي عياض وهو مجهول أخرجه أبو داود النسائي، مجهول أخرجه أبو داود النسائي. عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وزيد بن ثابت رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد، قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة، فذكر مثله سواء. ثم ذكر طريقة أخرى فيما يتعلق بزيد بن ثابت، وقال إنها مثل ما تقدم عنه وعن عثمان. محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب، عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مر ذكره، والإسناد فيه تدليس قتادة، وإلا الإسناد يعني يختلف عن الأول الذي فيه أبو عياض. قال أبو داود قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهي حق والأنثى حقة، لأنه يعني ذكر حق والأنثى حقة، يعني إذا دخل في السنة الرابعة أكمل الثالثة ودخل في الرابعة، لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب. نعم. فإذا دخل في الخامسة، وأيضا استحقت أن يطرقها الجمل. نعم. فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة، إذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة، إذا أكمل الرابعة ودخل الخامسة فالذكر يقال له جذع والأنثى يقال لها جذعة. فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية. فإذا دخل في السادسة أكمل الخامسة ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية، الذكر ثني والأنثى يقال لها ثنية، وهذا هو السن أعلى شيء يجزي في الأضحية والهدي، أقل شيء، هذا أقل شيء يجزي في الهدي والأضحية، لأن أقل شيء يجزي الثني من الإبل والبقر، من الإبل والبقر، وأما الضأن والمعز فهي تختلف. نعم. والمعز نعم مثلها كذلك الثني، بس الضأن هو الذي يجزي الجذع، ولهذا هذا السن الذي هو الثني هو أول شيء يجزي في الأضحية والهدي، ومعنى ذلك أن الإنسان الصدقة كلها صغيرة، كلها لم تصل إلى حد ما يذبح هديا أو أضحية. ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يعني ينمونها ويربونها، ما تكون كبيرة وإنما تكون صغيرة صالحة لكونها تنمى وتربى. فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية، فإذا دخل في السابعة أكمل السادسة ودخل في السابعة فهو رباع اللي هو الذكر ورباعية اللي هو الأنثى. فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدث. فإذا أكمل السابعة فإذا دخل في الثامنة، فإذا أكمل السابعة ودخل في الثامنة وألقى السن الذي يلي الرباعية فهو سديس وسدس. سديس وسدس. فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل. فإذا دخل في الرابعة وفطر نابه، فإذا دخل في التاسعة، فإذا دخل في التاسعة يعني وفطر. أكمل الثامن ودخل التاسعة فهو بازل وفطر نابه فهو بازل. فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف. إذا دخل في العاشرة أكمل التاسعة ودخل العاشرة فهو مخلف، وعند ذلك تنتهي الأسماء، وبعد ذلك يعني يكرر بأن يقال يعني بازل عام أو بازل عامين أو مخلف عام أو مخلف عامين، فيكون التكرار يعني بالأعوام، بأن يوصف يعني بازل لسنتين، بازل لثلاث، بازل لأربع، لأن ما هناك أسماء فوق العشرة. ثم ليس له اسم، ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد. أين؟ وقال مخلف عام، مخلف عامين، مخلف ثلاثة، مخلف أربعة، مخلف خمسة، وهكذا، لأن الأسماء انتهت عند الاسم العاشر. وقال النضر بن شميل: ابنة مخاض لسنة، وابنة لبون لسنتين، وحقة لثلاث سنين، وجذعة لأربع، والثني لخمس، ورباع لست، وسديس لسبع، وبازل لثمان. وهذا مثل ما تقدم. قال أبو داود: قال أبو حاتم الأصمعي: والجذوعة وقت وليس بسن. قال أبو حاتم الأصمعي: والأصمعي الجذوعة وقت وليست بسن. ما أدري إيش المقصود بهذا، يعني يكونها يعني الجذوعة، يعني هناك ذكر أنها أكملت الرابعة ودخلت الخامسة اللي هو الجذع والجذعة، لكن يعني هذا على قول يعني هذين من أئمة اللغة. يقول: قال في اللسان: الجذع اسم له في زمن ليس بسن، بسن تنبت ولا تسقط وتعاقبها أخرى أو تعقبها أخرى. ليس إيش؟ الجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط وتعقبها أخرى. يعني هو لأنه يعني هناك كلها ذكروها على حسب السنين، ما ذكروها على حسب الأسنان التي في فمها، كلها دخلت كذا دخلت كذا، وأما بعد ذلك يكون فيه يعني سقوط الأسنان. نعم. وقال أبو حاتم: قال بعضهم: فإذا ألقى رباعيته فهو رباع، وإذا ألقى ثنيته فهو ثني. وقال أبو عبيد: إذا لقحت فهي خلفة، فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغت عشرة أشهر فهي عشراء. يعني هذا اسم لها في حال حملها، إذا لقحت فإنه يقال لها خلفة حتى تبلغ عشرة أشهر فيقال لها عشراء. نعم، فنسبة إلى العشرة. قال أبو حاتم: إذا ألقى ثنيته فهو ثني، وإذا ألقى رباعيته فهو رباع. باب ديات الأعضاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا عبده يعني بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة من أبي داود رحمه الله تتعلق بديات الأعضاء، أعضاء الإنسان، يعني ترجمة سابقة تتعلق بالدية، دية الإنسان، يعني سواء كان عمدا أو خطأ أو شبه عمدا أو خطأ، وهنا تتعلق بالأعضاء، يعني ما يلزم لكل عضو. والأصل في هذا والذي يعني تدل عليه الأحاديث أن ما كان مكونا من شيئين فإن فيه الدية الكاملة، يعني كالعينين وكاليدين وكالرجلين وكالأنثيين، كل هذه يكون فيها الدية كاملة. وما كان متعددا كأصابع اليدين والرجلين وكذلك الأسنان، فإن كل إصبع فيه عشر من الإبل، سواء كان إصبع يد أو إصبع رجل، والأسنان كل سن فيه خمس من الإبل، سواء كان سنا أو ضرسا، لا فرق بين سن وسن وضرس وضرس، كما أنه لا فرق بين إصبع وإصبع، كل إصبع عنه عشر من الإبل، وكل سن عنه خمس من الإبل. فيكون في أصابع اليدين والرجلين ديتان، لأن كل يعني أصابع اليدين فيها كل واحدة عشر، وأصابع الرجلين كل واحدة فيها عشر. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أبي موسى، حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر، يعني كل أصبع عشر، سواء كان أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، ولا يفرق بين أصبع يعني له شأن وله أهمية أكثر من غيره، وبين أصبع هو دون ذلك كالإبهام والخنصر، فإن الخنصر والإبهام سواء، مع أن فائدة الإبهام أعظم من فائدة الخنصر، لأن الإبهام يكون فيه الملاقات مع الأصابع وفيه الشد معها، بخلاف الخنصر الذي هو الأصبع الأخير، فإن فائدته ليست كفائدة الإبهام، ومع ذلك جعلت سواء، وكذلك الأسنان فوائدها مختلفة، ومع ذلك جعلت سواء، كما أن الإنسان نفسه لا يفرق بين شريف وغير شريف، ولا بين كبير وصغير، كل على حد سواء فيما يتعلق بالدية، دية الرجل الكبير والصغير واحدة، ودية الرجل الشريف وغيره واحدة، فكذلك هذه الأشياء أيضا لا يفرق فيها بين أصبع وأصبع وبين سن وسن. نعم. قال حدثنا إسحاق قبل أن نبدأ بالرجال، هنا نرجع إلى الرجال الذين جاء ذكرهم فيما يتعلق باللغة، في بيان أسنان الإبل التي هي المخاض واللبون والحقة والجذعة والثنية والرباع والسدس وغير ذلك، لأن المصنف نقل عن جماعة من أئمة اللغة في بيان تفسير هذه، ولم نتعرض لذلك بالأمس في آخر الباب السابق. قال أبو داود قال أبو عبيد، قال أبو عبيد هو القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في غريب اللغة، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وفي جزء القراءة، البخاري تعليقا وجزء القراءة، ومسلم في المقدمة، لا نعم ما فيه، أبو داود وأبو داود البخاري في جزء القراءة وتعليقا وأبو داود. وأبو عبيد القاسم بن سلام هو من أئمة اللغة ومن أئمة الحديث، وهو ثقة من الثقات، ومع ذلك ما خرج له البخاري ولا مسلم، وعدم تخريج الإمام البخاري ومسلم لمثله لا يدل على النيل منه، لأنهما ما التزم أن يخرج عن كل ثقة، كما أنهما لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح، لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح، فكذلك لم يلتزم أن يخرج عن كل ثقة. وكم من ثقة ليس له ذكر في الصحيحين ولا وجود له في الصحيحين، وهو من الثقات الأثبات. نعم. والنضر بن شميل، والنضر بن شميل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود قال أبو حاتم والأصمعي، قال أبو حاتم، وأبو حاتم هذا هو سهل بن محمد السجستاني من بلد أبي داود، وهو قال عنه تقريب صدوق ذو دعابة، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي أيضا. سهل بن محمد السجستاني أبو حاتم، أبو داود النسائي، أبو داود والنسائي، لأن المشهور بأبي حاتم يعني من المحدثين أبو حاتم الرازي وأبو حاتم ابن حبان، وهذا من أئمة اللغة، ولهذا أخذ عن الأصمعي، أخذ عن الأصمعي وعن أبي عبيدة معمر بن مثنى. نعم. والأصمعي، والأصمعي عبد الملك بن قريب، وهو صدوق أخرجه مسلم في المقدمة وأبو داود الترمذي، أخرجه مسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي. سأل اللي مر. وأبو عبيدة معروف مثنى هو موجود. وقال أبو عبيد، أبو عبيدة مو فيه؟ لا، أبو عبيدة قاسم سلام بس. نعم. الرجال في الحديث الذي معنا، قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهو صدوق أخرجه أبو داود، ثقة أخرجه أبو داود. عن عبده يعني ابن سليمان، عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن غالب التمار، عن غالب التمار وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. هو غالب مهران التمار صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن حميد بن هلال، عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسروق بن أوس، عن مسروق بن أوس وهو مقبول أبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبي موسى، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. هنا في طبعة أبي الأشبال في عبد الملك بن قريب الأصمعي، ايه؟ زاد خط البخاري تعليقا، ايه؟ وذكر مكانه، ذكر مكانه، يقول علق له البخاري، بس أخشى أن مثل ذاك قال البخاري اللي مر معنا، قال البخاري يعني البخاري ينقل عنه في قول في النحو أو في اللغة، وبالتالي يسمونه تعليق. حماد بن أبي سليمان الأشعري اللي كان له عبد الرحمن عميسان رجع فيه، حماد بن أبي سليمان اللي هو هنا عندنا قال له خط، ولما رجع إنما هو نقل عنه مقولة. نعم. أنا رمز خط، ليش خط؟ رمز خط. ويقول قد علق له البخاري في كتاب الرقاق عقب حديث رقم 6497. بس علق له عقب، كان يعني تفسير كلمة أو شيء. كان. ومثل هذا يسمى تعليق أو ذكر. والله على كل هو. أقول هنا كما هو معلوم مثل هذا الذي يظهر أنه تعليق، لأنه غالبا أنه فيها أسانيد، يعني لا يثبت عنه شيء إلا بالأسانيد، اللهم إلا أن يكون يعني نقلا من كتاب أو نقلا من كتاب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأصابع سواء، قلت عشر عشر، قال نعم. ثم رأى أبو داود الحديث من طريق أخرى وهم الذي قبله على الأصابع سواء، أي أن كل واحد فيه عشر عشر. قال حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو الطيالسي عبد الملك بن هشام، هشام بن عبد الملك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري. وقد مر ذكرهم لأن هنا يعني ما في حميد، يعني سقط حميد من هذه الطريق، الطريق الأولى فيها حميد بين التمار وبين المسروق. وقد أشار أبو داود إلى الاختلاف في الطرق، وأن غالبا سمع من مسروق. قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس. نعم، وهذه إشارة إلى طريق أخرى وفيها حذف الواسطة والتصريح في السماع بين غالب وبين مسروق الذي جعل بينه وبينه الطريق الأولى حميد بن هلال. ومحمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو كثير الرواية عن شعبة. نعم. قال ورواه إسماعيل قال حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد. ورواه إسماعيل، إسماعيل من هو؟ بن علي، إسماعيل بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. حنظلة بن أبي صفية وجدت من شيء؟ لا إيه ما أدري يعني وش يعني كأنه ليس له رواية عند أصحاب الكتب متصلة، ولهذا ولا في اللسان، راجعت في اللسان ما لقيت، ما يوجد في التقريب ولا في اللسان المضن. نعم. هذا شو الثقات لابن حبان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حا وحدثنا اللسان فائدته يعني أن الرجال الذين فيه لا يوجد منهم أحد في التقريب والكتب التي قبل التقريب، فهي إضافة رجال إلى رجال، يعني بعض الكتب تجدها مكررة ومزدوجة مثل التقريب والتهذيب، هذه يعني مثل لسان ومثل الميزان الذهبي. الميزان الذهبي فيه من رجال كتب الستة وفيه من هو خارج رجال كتب الستة، أما لسان الميزان فإنه تعمد ألا يأتي فيه برجل له ترجمة في التقريب والكتب التي قبله التي هي أساسه، وإذن رجال مضافين إلى رجال، معناه هذه يعني هذه المجلدات التي هي لسان الميزان تضم إلى تهذيب التهذيب، والرجال اللي هنا غير الرجال هنا، ما في تكرار، بخلاف الميزان فإن الميزان فيه رجال موجودون في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. والذهبي ذكر في مقدمة كتابه أنه ذكرهم في كتابه لا للنيل منهم أو لأن الضعف فيهم يعني معتبر، ولكن أوردهم لأن بعض الناس أو بعض العلماء ذكرهم في كتب الضعفاء، فهو أوردهم في الميزان ليدافع عنهم، أوردهم في الميزان ليدافع عنهم لا لاعتبار ضعفهم، مثل ما ذكر في ترجمة ابن أبي حاتم الرازي الإمام ابن الإمام قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما فعل، فبئس ما فعل أو فبئس ما صنع، يعني مثل هذا لا يذكر في كتب الضعفاء. قال وأشار إلى ولم يعرف فيه شيء إلا أنه قال لعله من أجل أنه كان يفضل عليا على عثمان، وهذه قال هذه مسألة مشهورة يعني لا يعني وجد عن عدد من أهل السنة أنهم كانوا يفضلون عليا على عثمان، لكن لا يقدمونه عليه بالخلافة، لأن تقديمه عليه بالخلافة هذا يخالف ما اتفق عليه الصحابة. وأما من ناحية الفضل فالمشهور والذي يعني عند أهل السنة هو تقديم عثمان، وقد جاء في الحديث كما في البخاري كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أي نقول فلان خير ثم فلان خير ثم فلان خير، ولكنه جاء عن بعض السلف يعني تقديم عثمان على علي الفضل مثل ابن أبي حاتم مثل ابن جرير مثل أعمش، ولكن هذا يعني لا يؤثر، ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في آخر واسطية أن تقديم عثمان على علي تقديم علي على عثمان ليست من المسائل التي يودع فيها ليست من المسائل التي يودع فيها وإنما التي يودع فيها من قال بأنه حق منه بالخلافة لأن هذا اعتراض على عمل الصحابة واتفاق الصحابة على تقديم عثمان. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حا وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام وإن كان بينهما تفاوت إلا أنه جعل على حد سواء كما سوي بين الكبير والصغير كما سوي بين بين الصغير والكبير وبين الشريف والوضيع لم يفرق بينهم وإنما جعل هذا مماثلا لهذا فكذلك جعلت الأصابع التي بعضها أهم من بعض وأكثر فائدة من بعض مثل ما مثل الأصابع التي هي دون ذلك هذه وهذه سواء إشارة إلى الإبهام والخنصر. قال حدثنا مسدد مسدد بن مشرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة قال حاء وحدثنا ابن معاذ ثم قال حاء وحدثنا ابن معاذ وابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ وثقة أخرى حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي أبو داود النسائي عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حاء وحدثنا نصر بن علي ثم قال حاء وحدثنا نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة كلهم عن شعبة عن قتادة كلهم عن شعبة يعني الثلاثة الذين هم معاذ الذين هم معاذ بن معاذ ويزيد بن زريع والأول يحيى القطان ويحيى القطان كلهم عن شعبة وقد مر ذكر شعبة عن قتادة عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى وأنه قال الأصابع والأسنان سواء الأصابع لا فرق بين إصبع وإصبع والأسنان لا فرق بين سن وسن والثنية والضرس سواء الشيء البارز والشيء الخفي المختفي البارز والظاهر والباطن المختفي لا فرق بين هذا وهذا وهذه وهذه يعني إشارة إلى الخنصر والإبهام الذي مر في الطريق الأولى السابقة. قال حدثنا عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث هو صدوق ثبت في شعبة صدوق ثبت في شعبة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة عن شعبة نعم عن شعبة نعم عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال أبو داود ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد وقال ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد يعني بمعنى الحديث السابق. نعم. ثم قال يعني بعد ذلك يعني حصل فيه خطأ في هذه الطبعة وكان الصواب أن بدل ما يتحدثنا حدثنا الدارمي عن النضر بن شميل أن يقال بعد هذه الجملة قال أبو داود حدثناه الدارمي عن النضر عن النضر يعني معناه أنه تابع للسابق وليس شيئا جديدا وهنا جعله من أول الإسناد فصار مركب فالاسم الأول والاسم الثاني يعني يحلق عليها بمعنى أن الإسناد يبدأ من حاتم بن إسماعيل الإسناد يبدأ من حاتم بن إسماعيل من محمد بن حاتم الإسماعيلي بن بزيع، محمد بن حاتم بزيع، وليس يبدأ من الدارمي لأن الدارمي هو تابع اللي قبله، يعني يقال بعده كما في عون المعبود حدثناه الدارمي عن النضر بن شميل، يعني راجع الذي قبله، ويكون في آخر الحديث الذي قبله، يكون هذا الكلام في آخر الحديث قبله، ويكون فيه ضمير يرجع إلى ما تقدم. قال أبو داود حدثناه الدارمي عن النضر بن شميل، والدارمي يحتمل شخصين، أحدهما أحمد بن سعيد الدارمي، والثاني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الذي هو صاحب المسند، صاحب المسند والذي يقال له السنن، يعني يقال له سنن الدارمي ويقال له مسند الدارمي، وهو كتاب واحد، وهو من الكتب التي تعددت فيها الثلاثيات، لأن فيه يعني عدد من الثلاثيات اللي هم سنن الدارمي، ولهذا بعض أهل العلم يجعل الكتاب السادس الدارمي بدل ابن ماجه، وبعضهم يجعل الموطأ، فإذا الخمسة متفق عليها، وأما السادس ففي ثلاث أقوال، منهم يجعله ابن ماجه، ومنهم يجعله الدارمي سنن الدارمي، ومنهم يجعله موطأ مالك، ولكن الذي اشتهر والذي كان مع هذه الكتب وألفت فيه المؤلفات سواء كان ذلك في الأطراف أو في الرجال ابن ماجه، وذلك لكثرة زوائده على الكتب الستة، وكذلك لكثرة زوائده على الستة، والتي أفردها البوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة في زوائد ماجه، زوائده على الخمسة، لأنه هو واحد من الستة، زوائده على الخمسة، وهي تبلغ 1300 حديث، يعني كثيرة جدا هذه الزوائد، وفيها الصحيح وفيها الضعيف، والبوصيري كان يشير إليها. نعم. وكل منهما ثقة. النضر. والنضر بن شميل مرة ذكره ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. لا بس أنا قصدي أن كلاهما يعني. كلاهما يروي عن النضر، لأن في ترجمة النضر في تهذيب الكمال يروي عنها أحمد بن سعيد، ويروي عنه عبد الله بن عبد الرحمن. وكل منهما ثقة. لكن في الطبعة طبعة عوامة كناه قال أبو جعفر، وأبو جعفر هو أحمد بن سعيد. أحمد بن سعيد؟ إيه. إيه بس يعني كيف يعني؟ موجود نفس المتن في النسخة. نفس المتن؟ إيه. النسخة نفسها في أبو جعفر؟ نفس النسخة؟ فيها. إيه. إذا كان النسخة أو الطبعة التي النسخة التي فيها يعني دارمية لكنيته يعني يتبين. وكل منهما ثقة. وأما في تهذيب الكمال ففي ترجمة النضر بن شميل روى عنه أحمد بن سعيد الدارمي، وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وكل منهم من الطبقة الحادية عشرة. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه أحمد بن سعيد. أحمد بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء. ثم ورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء والأصابع سواء، ومثل ما تقدم لا فرق بين سن وسن ولا بين إصبع وإصبع، لا في يد ولا في رجل. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع. محمد بن حاتم بن بزيع صدوق ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن علي بن الحسن. عن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة. عن أبي حمزة السكري وهو محمد بن ميمون ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو محمد بن ميمون. محمد بن ميمون وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويقال يعني أن السكري هذه نسبة إلى حلاوة منطقه، يعني ليس هذه كما يقول نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن، نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن، يعني التبادر للذهن أنه يعني يبيع السكر ولا أنه يصنع السكر، ولكن كونه يعني منطقة يعني حلو وأنه فصيح اللسان يعني هذا غير متبادر للذهن، مثل كلمة الحذاء التي سبق أن مر بنا أنه ما كان حذاء لا يبيع الأحذية ولا يصنع الأحذية, ولكنه كان يجالس الحذائين فنسب إليهم, وأنه كان يقول للحذاء الذي يجلس عنده يضع له رسم ويقول احذو على كذا, يعني يقص على مقدار يعني هذا الخط احذو على كذا, فقيل له الحذاء. ومثل يزيد بن صهيب الفقير, فإنه قد يفهم منه ويتبادر أنه فقير, وإنما كان يشكو في قار ظهره فقيل له الفقير. فهذه من الأشياء التي يقول لها نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. عن يزيد النحوي, يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو صدوق, لا ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن, البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس, وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا أبو تميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. وهذا حديث ابن عباس من طريق أخرى, وفيه التفصيل وتنصيص على أصابع الرجلين واليدين, وأنها كلها سواء, يعني كل أصبع فيه عشر, ومعناه يعني مجموع الأصابع الرجلين واليدين فيه ديتان, عشر مئة من الإبل في أصابع اليدين ومئة من الإبل في أصابع الرجلين. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان, هو صدوق خرج له مسلم وابو داود النسائي, عن أبي تميلة, وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة. هو اسمه إيش؟ يحيى بن واضح ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن حسين المعلم, عن حسين بن ذكوان المعلم, وهو ثقة أخرج له أصحابك في الستة. عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس, وقد مر ذكر الثلاثة. يقول المزي الصواب يسار المعلم, يسار اللي هو حسين المعلم, يقول يسار المعلم. وفي التقريب وش قال ذكر يعني يسار المعلم مجهول أخرج له أبو داود, يسار المعلم أخرج له أبو داود. والمزي قال الصواب كذا. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر. ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمر, رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته هو مسند ظهره إلى الكعبة, يعني يخطب الناس الأصابع في الأصابع عشر عشر, يعني في الأصابع, يعني في كل أصبع عشر عشر, يعني كل أصبع فيه عشر, وهذا يشمل اليدين والرجلين. قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة, وهذا يدلنا على أن إسناد الظهر إلى الكعبة, لأن هذا ليس فيه يعني عدم احترام لها, ومعلوم أن الخطيب يعني يستقبل الناس ويستدبر الكعبة, وكذلك إذا صلى الإمام إلى الكعبة وهو بجوار الكعبة, فإذا سلم ينصرف إلى الناس ويقابلهم بوجهه وتكون ظهر الكعبة وراءه. قال حدثنا هدبة بن خالد, ثقة حديثه البخاري ومسلم وابو داود, وهدبة بن خالد هذا البخاري وابو داود يذكره بلفظ هدبة, وأما مسلم فأحيانا يذكره بلفظ هدبة وأحيانا بلفظ هداب, وهدبة اسم وهداب لقب, واللقب مأخوذ من الاسم, لأن أحيانا تؤخذ الألقاب من الأسماء مثل هدبة وهداب, ومثل عبد الله وعباد, وعبد الله وعبدان, وعبد الرحمن ودحيم, وهكذا. عن همام, بن يحيى العوذي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعمر بن شعيب عمرو بن محمد هو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه شعيب محمد صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي بن صحابي, وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الأسنان خمس خمس. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس، يعني كل سنة فيه خمس، كل سنة فيه خمس، لا فرق بين سن بارز كالأسنان وبين المختفية الغير البارزة كالأضراس، كل واحد فيه خمس من الإبل. وعلى هذا فإن مجموعها يزيد على المئة، لأن الأسنان 32 ويعني وضرب 5 = 32 يعني يصير كثير، ولكن كل سن فيه خمس، وليست كل الأسنان كلها فيها الدية، وإنما كل سن فيه خمس وبالغ ما بلغ. هذه التقادير يعني في الأصلية، الأصابع الأصلية والأسنان الأصلية، لكن الزوائد أصبع زائد سن زائد كذلك. معلوم أن الأصبع الزائد يعني إزالته قد يكون فيها مصلحة، إذا ما ترتب عليه مضرة، إذا كان ما ترتب عليه مضرة ولا تشويه فإنه لا يكون له دية، لأنه ما حصل ذهاب الجمال، وإنما قد يكون الجمال في ذهابه. ومعلوم أن من عنده أصبع زائد وكان أراد أن يزيله من غير أن يحصل مضرة فإنه لا بأس بذلك. ما ترى في شيء؟ والله نعم. ما في شيء إلا كان ترتب عليه مضرة، ترتب عليه مضرة. إذا كان في شيء فيكون حكومة، يعني ما يكون فيه دية، لأن هذا زائد، ما هو من الأصابع التي يستفاد منها والتي فيها الجمال، وإنما هذا شيء زائد قد يكون ذهابه هو فيه الجمال. بس ذهابه بأي طريقة؟ نعم، أقول ذهابه بطريقة عملية، ما هو بطريقة نعم على كل. إذا كان أنه ما ترتب عليه مضرة، يعني إن كثر مضرة ففيه حكومة. وش المراد بالحكومة؟ حكومة يعني منه يقدر، يعني لو كان عبدا فيكون صحيحا كذا ومعيبا كذا، والفرق بينهما هو الحكومة اللي هو الأرش. قال حدثنا زيد بن حرب زهير بن حرب أبو خيثمة. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي، وهذا من شيوخ مسلم الذين أكثر في الرواية عنهم، روى عنه أكثر من 1200 حديث. قال في التقريب هذا، شوف التقريب هذا النشاط